أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الذكر قبل النوم خاص لنوم الليل أو كل نوم في الليل والنهار؟ الذي يظهر لي أن الأصل هو نوم الليل، لكن إذا كان الشخص ممن يكثر نومه في النهار فلا مانع عندي أن يقول بعض الأذكار عند النوم. بعض الناس لعله ممن يسحر في الليل لسبب من الأسباب كحراس الأمن أو غير ذلك، أو هناك أناس عملهم بعض الأوقات يكون في الليل والنوم في النهار، لا مانع أن يذكر إن شاء الله تعالى في النهار.